فصل. الصنف الرابع المؤلفة، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، وهم ضربان كفار ومسلمون. فالكفار من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. والمسلمون أربعة أضرب، منهم من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره، فإن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. طيب، يقول رحمه الله الرابع، الصف الرابع المؤلفة، يعني مؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم. السادة، فظاهر الكلام رحمه الله السادة ظاهر أنه يشترط أن يكون سيدا مطاعا، فإن لم يكن سيدا فلا يعطى. إذن يشترط في المؤلف أن يكون سيدا، وهذا هو المذهب. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يشترط، أنه لا يشترط أن يكون سيدا، وأنه يجوز أن يعطى، تأليفا للمصلحة ولو لم يكن سيدا. وعلل ذلك بقوله إذا كان الإنسان يعطى، لمصلحة الدنيا فإعطاؤه لمصلحة الدين من باب أولى. فالفقير يعطى لمصلحة الدنيا ولحاجة الدنيا، فإعطاء المؤلف لمصلحة الدين ولحاجة الدين من باب أولى. وأيضا ظاهر الآية الكريمة، عدم اشتراط أن يكون سيدا، وعليه فنقول اشتراط أن يكون سيدا لا دليل عليه، بل أولا ظاهر الآية يفيد العموم، وأنه يعطى المؤلف ولو لم يكن سيدا. وثانيا قياس أننا إذا أعطينا الفقير لحاجة الدنيا فيعطى المؤلف لحاجة الدين من باب أولى. ثانيا، المسألة الثانية، هل حكم المؤلفة باق، لا يزال الحكم في المؤلفة قلوب باق، أو أنه انقطع؟ في خلاف، فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن حكم المؤلفة قلوبهم انقطع، قالوا انقطع بعد قوة الإسلام وانتشار الإسلام، لما قوي الإسلام وظهر وانتشر انقطع، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة في أول الإسلام من أجل ضعف المسلمين، فلما قوي المسلمون وكثر الناس وانتشر الدين ترك الإعطاء، والمشهور من المذهب أن حكم المؤلفة باق، لم ينسخ. والقول الأول الذي يقول إن حكمه منسوخ هو مذهب الأئمة الثلاثة، فمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أن المؤلفة قلوبهم حكمهم منقطع، والقول بأن حكمهم باق هو المذهب وهو من المفردات. ولهذا قال ناظم المفردات: ومن يقول الحكم في المؤلفة لم ينقطع فقول أهل المعرفة، ومن يقول الحكم في المؤلفة لم ينقطع فقول أهل المعرفة. نعم، والصواب أنه باقي، وعلى هذا في وقتنا الحاضر مثلا لو رأينا مثلا كفارا يسبون المسلمين، أو صحيفة من الصحف، صحف الكفار تسب الإسلام وتشتم الإسلام وتشوه صورة الإسلام، ولو أعطيناهم من الزكاة لكفوا شرهم، يعطون، لأن يعني المسلمين الآن في ضعف شديد، ولذلك لو تأملت التاريخ لم تجد أن الإسلام مر عليه من الضعف والإهانة والذل كوقتنا الحاضر، لم يمر على الإسلام حال أصبح المسلمون فيها أذلة، وأصابهم الخور والخذلان كوقتنا الحاضر، واسبر التاريخ وترى. إذن يقول نعطيهم، فلو قدرنا أن هناك صحفا أو مجلات أو مواقع إنترنت، مواقع إلكترونية يعني نصبت نفسها للحرب على الإسلام والمسلمين وسب المسلمين، ولو أعطيناهم من المال أو أغريناهم من المال لكفوا، يعطوا، لأن هذا يكفي شرهم، لكن بشرط أن إذا أعطيناهم كفوا شرهم، أما أن يأخذون ويزدادون لا. يعني مثل لو رد رئيس تحرير مجلة أو صحيفة أو ما أشبه ذلك، لو أعطيناهم من المال نأخذ هذا المال وكف شرك أو كف شر الصحيفة مثلا، يعطى. إذا نقول المؤلفة المؤلفة قلوبهم لا يشترط أن يكونوا سادة مطاعون سادة مطاعين، بل يعطون ولو لم يكونوا كذلك بظاهر الآية الكريمة والمؤلفة قلوبهم. نعم. وهم ضربان كفار ومسلمون، فالكفار من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم يخاف شره، لكن يخاف شره يقيد بقيدين: أولا أن يكون المسلمون في ضعف، فإن كانوا في قوة فلا يعترض بل يمنع هذا الرجل، وثانيا أن نعلم أننا إذا أعطيناه كف شره، أما إذا أعطيناه ازداد طغيانا أو لم يكف شره فلا يعطى، لأن هذا معناه إضاعة المال على أهل الزكاة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام، والمسلمون أربعة أطرب، منهم من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره، فإن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أعطى علي بن حاتم 30 فريضة من الصدقة، وأعطى الزبرقان بن بدر مع ثباتهما وحسن نياتهما. والثاني المسلمون أربعة أضرب، من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره، يعني كما لو كان شيخ قبيلة أو رئيس بلد لأعطيناه أسلم نظيره أو أسلم من يماثله ويوازيه فإنه يعطى. والثاني ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام فيعطون لتقوى نيتهم فيه، فإن أنسا قال حين أفاء الله على رسوله أموال هوزان، طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، وقال إني أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم، متفق عليه. الثالث قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين. الرابع قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف، فكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة لأنهم داخلون في اسم المؤلفة. إذا المؤلفة قلوبهم نقول كفار ومسلمون، فالكفار يعطون لكف شرهم، والمسلمون يعطون إما لإسلام نظيره وإما تقوية لإيمانهم وإما لدفاعهم عن إسلام المسلمين، أو إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها، إن أخذوا الزكاة من أقوامهم ونحو ذلك، فيعطون لما يترتب على هذا الإعطاء من المصلحة. ها؟ من هم؟ هذا هو الثاني ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام، يعني يعطى تقوية لإيمانه، وهذا يوجد الآن في بعض أماكن من أفريقيا، تجد أن إيمانهم ضعيف، ربما يأتيهم النصارى فينصرونهم، وهؤلاء ما يسمون بالمنصرين، وبعض الناس يسميهم المبشرين، وهذا خطأ، تسميتهم بالمبشرين خطأ، يسمون ماذا؟ نصرين، لأن ما أتوا به ليس بشارة في الواقع، شر، بشارة شر، لأنه دين باطل، فتسميت بعضهم يعني لهؤلاء الذين يدعون للنصرانية واليهودية، واليهودية قليل لكن غالب النصرانية، تسميتهم بالمبشرين خطأ، وإنما يسمون إيش؟ بالمنصرين، لكن هم يريدون التلطيف وأنهم أتوا بالبشارة بشارة. ومثله أيضا من يدعون إلى مذهب الرافضة، مثل هذا إذا خشينا مثلا أن لو تركناهم لاعتنقوا مذهب الرفض، ومذهب الرافضة يعطوا لتقوية إيمانهم على مذهب السنة والجماعة، وهذا الآن موجود، الرافضة الآن نسأل العافية يعملون على قدم وساق في إيش؟ نشر مذهبهم الخبيث، انتشروا في مصر، والآن حتى مصر أن يحاربون هذا المذهب. وروى حنبل عن أحمد رضي الله عنه أن حكمه منقطع، لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم شيئا، والمذهب الأول فإن سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ولا يثبت النسخ بالاحتمال، وترك عمر وعثمان عطيتهم إنما كان لغناهم عنه، والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليه. وهذا ذكرنا المذهب أن حكمهم باق، لأن سهمهم أو نصيبهم ثبت بكتاب الله عز وجل بالآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا خبر أيضا، والخبر لا يدخله النسخ. نعم. والمؤلف حكم لكنه سياق وسياق الخبر. والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم، فإن استغنى عنهم فلا شيء لهم. فصل. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون يعطون ما يؤدونه في كتابتهم، ولا يقبل قوله إنه مكاتب إلا ببينة، لأن الأصل عدمها. فإن عدمها لأن الأصل عدمها، فإن صدقه المولى ففيه وجهان: أحدهما يقبل لأن السيد يقر على نفسه، والثاني لا يقبل لأنه متهم في أن يواطئه ليأخذ الزكاة بسببه، وللسيد دفع. فصل الخامس، الصنف الخامس الرقاب. الرقاب لقوله تبارك وتعالى: وفي الرقاب. والرقاب ذكر العلماء أنه يدخل فيهم ثلاثة أصناف: أولا المكاتب فيعطى وفاء دينه، ثانيا يفك منها الأسير المسلم، ثالثا يشترى رقبة فتعتق. كل هذا داخل في الرقاب. واضح الآن؟ إذن يقول الرقاب يدخل فيه هذه الثلاث. المسألة الأولى أن يعطى المكاتب ما يؤدي به كتابته، ثانيا أن يفك منها الأسير المسلم كما سيأتي، ثالثا أن يشترى رقبة لا تعتق عليه فيعتقها. يقول رحمه الله: ولا يقبل قوله إني مكاتب إلا ببينة، لأن الأصل العدم، وكل ما الأصل عدمه لا يقبل إلا ببينة. قال: لأن الأصل عدمها، فإن صدقه المولى. من المولى؟ ففيه وجهان: أحدهما يقبل لأن السيد يقر على نفسه، والثاني لا يقبل لأنه متهم في أن يواطئه ليأخذ الزكاة بسببه. طيب، إذا صدقه المولى، يقول إحداهما يقبل والثاني لا يقبل، قال: لأنه متهم في أن يواطئه ليأخذ الزكاة بسببه. لكن يقال هنا: هو يجر لنفسه نفعا من وجه، ويتضمن ضررا من وجه آخر، وهو زوال ملك العبد عن سيده. والصواب أنه يقبل، إذا صدقه يقبل. وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه، لأنه معه في باب المعاملة الأجنبي، ويجوز أن يردها المكاتب إليه، لأنه يأخذها وفاء عن دينه فأشبه الغريم، ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته. ويقول: وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه، لأنه في باب المعاملة كالأجنبي المكاتب، فيدفع زكاته إليه. فإذا قال قائل: كيف يجوز دفع الزكاة إليه مع أنها ستعود إليه؟ لكن يقول: تعود إليه بسبب آخر. نعم. قال: ويجوز أن يردها المكاتب إليه، لأنه يأخذها من السيد وفاء عن دينه فأشبه الغريم، فأشبه ما لو دفع الإنسان زكاته لغريم فردها عليه الغريم. لكن هذه سيأتينا إن شاء الله تعالى أن دفع الزكاة الغريم اشترط فيه ألا يحصل مواطأة، نصب مواطأة، وذلك له صورتان أو ثلاث صور يأتي ذكره. فالمهم أن السيد يجوز أن يدفع زكاته إلى المكاتب لعموم وفي الرقاب. فإذا قال قائل: كيف يجوز مع أن منفعة زكاته ستعود إليه؟ نقول: لكنها عادت إليه بسبب آخر، وفاء دين. نعم. قال: ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته، على ما يوفي كتابته ويجوز. نعم، لأن ما زاد على ذلك ليس بحاجة إليه. قال: ويجوز أن يدفع إليه قبل حلول النجم لئلا يحل وهو معسر فتنفسخ الكتابة. من المعلوم أن الكتابة تكون منجمة، يعني مؤجلة أجل، تسمى هذه الأجل نجوم، لأنهم كانوا في السابق يعلقون الأقساط بالنجوم، يقول: إذا حل النجم الفلاني أعطني كذا، إذا طلع النجم الفلاني أعطني كذا، فسميت نجوما. فالآجال في الكتابة تسمى نجوما، لأن كل نجم يعلق زمنه بماذا؟ بطلوع النجم. يجوز أن يدفع إليه قبل حلول النجم، والسبب قال: لئلا يحل عليه وهو معسر فتنفسخ الكتابة، لأن لو حل ولم يفي ربما فسخ السيد الكتابة، فلأجل أنه إذا حل النجم دفع. واضح هذه؟ نعم. الكتابة ذكر الفقهاء أن من شرطها أن تكون منجمة بأجلين فأكثر، في هذه الفائدة يقول شرط يشترط لصحة الكتابة أن تكون منجمة، ولكن الصواب أن ذلك ليس بشرط. وعليه فلو تبرع مولا في إنسان قال إنه كاتب سيده على 1000 ريال فتبرع هذا الرجل بدفع 1000 دفعة واحدة، فالصواب هو أنه يجوز. نعم يجوز. وهل يجوز الإعتاق من الزكاة؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز لأنه من الرقاب فيدخل في الآية، فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها، ولا يجوز أن يشتري ذا رحمه المحرم عليه، فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة لأن عتقه حصل بسبب غير الإعتاق من الزكاة. يقول ولا يجوز، نعم، وهل يجوز الإعتاق من الزكاة؟ يعني نشتري عبدا فيعتق، نشترى عبدا فيعتق؟ فيه خلاف، والصواب الجواز، لأن ذلك داخل في عموم وفي الثقة. يقول ولا يجوز أن يشتري ذا رحمه المحرم حرم، فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة لأن عتقه حصل بسبب غير الاعتاق من الزكاة، ولكن هذا التعريف فيه نظر، والصواب الجواز، لأن عتقه حصل بفعله. حقيقة هنا العتق حصل بفعله، فلولا أنه دفع المال لما حصل عتق. فقول المؤلف رحمه الله لأن عتقه حصل بسبب غير الاعتاق من الزكاة، نقول هذا فيه نظر، بل عتقه حصل بماذا؟ بفعله، فلولا أنه دفع المال لم يحصل العتق. طيب من هو ذا الرحم المحرم الذي يعتق على الإنسان؟ هو الذي قال العلماء لو قدرنا أن أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التناكح بينهما. وهذا أحد الأمور التي يحصل بها العتق، لأن العتق يحصل بواحد من أمور 4: القول وهو صريح وكناية، ثانيا الفعل كما لو مثل بعبده، ثالثا الملك إذا ملك ذا رحم محرم، رابعا السراية. نعم. ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما لأنه فك رقبة من الأسر. نعم. وهذا ما يعرف في وقتنا هذا بالرهائن. فلو أن العدو مثلا أخذ مسلما رهينا عنده، ولو أعطيناهم مالا أو بذلنا مالا لفكوا أسره، فهل يجوز؟ نقول يجوز، لأن هذا داخل في فك رقبة من الأسر. والرواية الثانية لا يجوز الاعتاق منها لأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب، لقوله في سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه. ولكن الصواب الجواز، لأن الدفع إلى الرقاب دفع إلى جهة لا يشترط تمليكه، ولذلك في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء الأربعة يشترط الذين دخلت عليهم اللام يشترط تمليكهم، يعني أنهم يملكون ما يأخذون ويستقر ملكهم، ولو فضل عن حاجتهم لم يلزمهم الرد. أما ما بعد ذلك وفي الرقاب والغارمين فاصطرفوا إليهم صرف إلى جهة، فلا يشترط أن يملك مثلا الغريب. فمثلا إنسان عليه دين يطلبه زيد 1000 ريال، أذهب إلى زيد وأعطيه 1000، معني لم أعطي الغارم. لماذا؟ نقول لأنه لا يشترط تمليكهم، إذ الصرف إليهم صرف إلى جهة. يقول رحمه الله كقوله وفي سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه، وهذا أيضا فيه نظر، لأن المقيس عليه لا يصح، لأن في سبيل الله على القول الراجح كما سيأتينا لا تختص بالمجاهد نفسه، بل يجوز أن نعطي المجاهد نفسه، ويجوز أن نشتري بها سلاحا أيضا ونعطيه إياه. إذن يكون وفي سبيل الله يشمل ماذا؟ تمليك المجاهد، وثاني شراء الأسلحة وما يحتاج إليه في القتال. نعم.